بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من يسمع؟ على النار. يقول النبي رحمه الله تعالى: باب أقسام المياه. وكل ما في الناس من السماء أو نابع أو من الأرض فإنما وقف على أقصاه أو غير أو ظلم وما عليه من جرى ومحسن يتوقف الضرورة حكم الشر والتصوير وأيكم وغير من ظاهر يدق على ظالم السكر وظاهر السكر والإعادة يدق على ذلك على العبادة وإن نشيد فأقطعه ظلمه وريثه في السنة ظلمه وكره من سمي في في حال استماق المنون وغيره خبر. باب العين الطاهرة من السماء من التحية. وكل حي طاهر ويدفع لعابه مخاطر وعرق صفاته ويلحقه لعابه مخاطر وعرق صفاته وغمه ودموعه وضرارة المباح ورجعه إن يفتد بطاهر واللبن النادم للتحية الفقر وسائر الألبان كالحوم في حفظ التحريم والتحريم وبين كل حي من المغرى والقيد عن حياته الى نوويه. قال الناظم رحمه الله في باب اقسام المياه: وكل ماء نازل من السماء او نابع من الارض او جار انما او واقع على اوساطه او غير من ارضه او عليه فجر او ما او ما عليه او ما عليه أو ما عليه خجلا أو مسكين مندق تبور ينفخ منه الشر والتطهير وإن يكن مغيرا لطاهر ينفك عنه غالبا كالسكر فطاهر مستعمل في العادة من طبخ وعجل فلا العبادة وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنفس نفس حكمه وكره ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث. وقال الناظم رحمه الله في باب العيان الطاهرة: ما لا نحتاج هذا. وكل حي طاهر ويلحقه لعابه مخاطه وعرقه تقرأه بلغمه دموعه مرارة المباح أو رجيعه إن ابتدى بطاهر واللبن من آدمي في حياة توقم وسائر الأنبان المسافر من ذلك الزحوم في الكرى والتحليل والتحريم وبين كل حي إلا البدر والخيف عن حال العدا فله المرى. قال ابن رحمه الله بابي باب التحليلية كل ما إن نزل من السماء أو جاء إلى الأرض أو جاء إلى الماء باقي على أوساطه أو غير من أرضه أو ما عليه حجرا أمكتئك ومطلق الطهور يصح من الشرب والتطهير وإن يكون مغير من طاهر يتبقى عنه غالبا كالسكر فطاهر يستعمل في العادة من فقه طاهر يستعمل في العادة من فقه أو عدم خلى العبادة وإن يشيب لونه أو طعمه أو ريحه من نفس المجلس حكمه وكره مسلم لا في رفع الحدث كما قلنا يغير خبث بدا الايام طاهر مزدهر ما يجوز من التحليل وكل حين طاهر ويحقه دعابه مخطه وعرقه تقرأه بلغمه تقرأه بلغمه دموعه براته المباح او رجاله المواد المباحة والرجل أن يقتدى بطاهر واللبن من آدمين في حياة تقام وسائر ألبان كالبحوم في كراهية الكرة والتحليل والتحريم وبيض كل الحي إلا النذيرة وقطع عن حال الغذاء المغوية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله في باب أكثر من مياه ما يقع في الأرض وكل ما ينادي من السماء أو نابع من أرض أو جاء من ماء باق على بساطه أو خير من أرضه أو ما عليه خجرا فمصري فمطلق له ويصح منه الشرب والتطهير وإن يكن مغيرا بطاهر يصح عنه غالبا كالسكر فطاهر مستعملا في العادة من فتح أو عدم خلى العبادة وإن أشد لونه وطعمه وإن وشيبا لكم أطعمه وطيبه بنجم نجم كفمه وكل عمشه عن يرسي رفع الحدث كما قلنا أنه يغير الحدث باب الأعيان الطاهرة ونجسه وما يدون تحليل وكل حي طاهر ويرحق لعافه وعرفه تطرقه بغمه ودموعه مرارة المباح أو رجعه من السباب طاهرين ولبن من آدم في حياة تقن وسائر الألبان كاللحوم في الخوذ والكفيل والتحليل وبيض كل حي إلى المذرة والخيف عن حالة الموت. ما وجه ترتيب الباب الثاني يعني باب النجاسات بعد باب المياه؟ نعم لذكر ما ينزل دور المياه. نعم كل حي طاهر هل هذه الكلية صحيحة أم غير صحيحة ثم ما يدل عليها؟ ما الدليل على أن العلة في طهارة الحياة؟ الميتة. الفقهاء يتفقون على أن الموت عيبة للنجاسة

الحديث في الذين في نهاية العرانيين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرب أبواب المباح طاهرة وكذلك ألبانها فيقيسون قيسوا قاسوا الأبوال على الألبان قاسوا الألبان على الأبوال فكل لبن فكل ذي بول طاهر فلبنه طاهر وكل ذي بول نجس فلبنه نجس تفقيه يخرج من هذه القاعدة ابن آدم فلبنه فبوله نجس ولبنه طاهر لماذا للنص مفهوم هذا لبن الآدمي الميت أحكمه طاهر الصحيح وإن كان ظاهر النظم يدل على نجاسته لأنه قال هو قال واللبن من آدمي في حياة تقام معنى أن لبن الآدمي في حال الموت نجس هذا مفهومه لكن هذا القول ضعيف والأظهر طهارته لماذا لا لماذا لا لأنه لأن الإنسان لا يجوز أيوة سيأتي إن شاء الله بقية الكلام ما الدليل على أن البيضة طاهر تحفظون دليلا من السنة على طهارة البيض انتم اخذتها معك كل يوم سنتا ايوة يعني حديث ساعات الجمعة حديث المبكرين يوم الجمعة فمن جاء في الساعة الأولى كأنما قرب بدنا إلى أن قال ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب قالوا هذا دليل على طهارة البيضة لأنه لا يتقرب إلى الله بنجس ما المدير البيض المتعفن الفاسد وهذا طاهر أيضا لماذا نجس لماذا والقيء عن حي الغذاء ما غير ما معنى هذا الكلام ما اسمه تفضل لأنه إذا لم يكن مختلطا لا ما معنى هذا الكلام والقيء عن حي الغذاء ما غير ما معنى كلامي هذا ما معنى هذا البيت واضح أنت تعرفه أنت تعرفه كل قدر أن لم يخرج عن حاله فما شأنه طاهر القيء الذي لم يتغير عن حالته الطعام فهو طاهر معناه إذا تغير صار نجسا لماذا لا مش فيه اشبهها في بعض اوصافها انتهينا الى هذا الموضع ليس كذلك ثم قال رحمه الله متكلما عن الطاهره يعني الاعيان الطاهره مسك كذا فأرته مسك المسك تعرفونه وهذا الطيب الأبيض اللون الذي يميل إلى الصفرة الله يبارك فيكم نفسي كانت معي في الكلية أحب أن يتكلموا عندما يبلغوا المواضيع التي لم يدرسوها معي أما ما درسوه معي فأوصيهم بترك الفرصة لإخوانهم